ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ربنا لا تحملنا إِنَّ إِلَى فنزل الملائكة